اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، أدينا صلاة المغرب خلف فضيلة الشيخ محمد هديوي مصطفى في رحاب مسجد الشيخ زهران بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، حيث ننقل لكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة احتفال هذه الليلة المباركة من العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، في إطار احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بموسم الحج المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، الإسلام ديننا العظيم يدعو إلى كل خير وإلى كل بر، وينهى عن كل سوء وكل شر، وما من دعوة كريمة ولا غاية نبيلة إلا وللإسلام فيها توجيه واضح أو إشارة لطيفة. ومؤتمر الحج الأكبر صورة مثلى لهذه المعاني كلها، ففيه البر والتقوى والتعاون والتراحم والتكافل والتواصل، وكل ذلك من أخلاق هذه الأمة المباركة. في مؤتمر الحج تتجلى الأمة في أبهى صورها قوة ووحدة وتواصلا وتراحما، فلما لا تكون سائر أيامنا كذلك؟ كيف نتفرق وغايتنا واحدة؟ كيف نختلف وقبلتنا واحدة؟ كيف نزيغ وهذا القرآن بيننا ينادينا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ فإلى القرآن يا أمة القرآن، فهو الحصن الحصين والحرز الأمين. كتاب الله قرآن كريم وفرقان ودستور قويم، هو النور الذي يهدي الحيارى، هو الخير المرجى والنعيم، به عز الأوائل كل عز وتوج ملكهم مجد عظيم. أيها الإخوة المؤمنون، ونحيا الآن في رحاب تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ حجاج الهنداوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ويدخلكم جنات تجري من يقولون ربنا مِمَّا لَنَا نُورًا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات يا أيها الناس

ونجني من فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم بنت عمران وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. وضرب الله مثلا ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ومريم بنت عمران التي أحصنت فرجها وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. لا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ شيخ حجاج الهنداوي، وما زلنا مع حضراتكم في رحاب مسجد الشيخ زهران بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، حيث ننقل لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم ثواب الحج وما أعظم بركة الحاج. إن الحاج إلى بيت الله الحرام مجبور مأجور، يكفى همه ويغفر ذنبه، بل إن الله تعالى ليغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. فلقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة فقال: اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج. والحج المبرور تلزمه توبة صادقة وأوبة لائقة، وهذا هو ما يحدثنا عنه الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فرض الحج على القادر المستطيع من عباده فقال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر، أي ومن قدر على الحج ولم يحج، فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر خليل الرحمن بأن يؤذن في الناس بالحج فقال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقكم من بهيمة الأنعام. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ورائدنا وقائدنا ومعلمنا وعظيمنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، القائل: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت صلى الله عليه وسلم حتى قالها الرجل ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعت، إنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون في جميع مشارق الأرض ومغاربها، يقول الإمام الغزالي في كتابه الإحياء الذي بقراءتنا وفهمنا له: نرجو أن نكون جميعا من الأحياء الذين قال الله عنهم: وما يستوي الأحياء ولا الأموات. يقول: اعلم أن أول الحج الفهم، ثم الشوق إليه، ثم العزم عليه، ثم قطع العلائق المانعة منه. اعلم أن أول الحج الفهم، أن يجب على كل مؤمن موحد أن يفهم موقع الحج من الدين، وكل مؤمن موحد يحفظ بحمد الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكنت دائما أسائل نفسي: هل الترتيب مقصود هاهنا؟ وكانت الإجابة نعم، لأنه لا يمكن أن يحج بيت الله الحرام إلا من أقام الصلاة وأداها بجميع شرائطها وأركانها كاملة غير منقوص. ولا يمكن أن يحج بيت الله الحرام إلا ذلك المسلم الذي يحرص على صيام رمضان وتحقيق الثمرة من وراء الصيام، وهي التقوى لعلكم تتقون. ولا يمكن أن يحج بيت الله الحرام إلا من أدى زكاة ماله إذعانا لقول الله تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم أيدعو لكم إن صلاتك سكن لكم والله سميع عليم. ومعنى هذا بأن الحج إنما هو الركن الخامس من أركان الإسلام، ثم إن في الحج تجتمع جميع أركان الإسلام. فالحاج هناك يصلي، وهو يعلم أن صلاتك في البيت الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. والحاج هناك إنما يصوم صوما لغويا عن جميع ما حرمه الله تبارك وتعالى، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والحاج يعي هذا ويعي قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ثم إن الحاج يتصدق ويعلم أن الصدقة هناك إنما ثوابها مضاعف من قبل الله تبارك وتعالى. إذن كما قال الإمام الغزالي: أول الحج الفهم، أي عليك أن تفهم موقع الحج من الدين. ثم ماذا؟ ثم الشوق إليه. وأروني واحدا من أمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجلا أو امرأة، فقيرا أو غنيا، شابا أو فتاة، أروني واحدا لا يحن إلى الذهاب إلى بيت الله الحرام. إن الجميع يحن ويتمنى ويهم ويحفو أن يذهب إلى بيت الله الحرام ليؤدي عمرة أو ليؤدي حجا. والله عز وجل قد أمر خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام وهو يبني هذا البيت ومعه ولده إسماعيل، أمره أن يدعو الله تبارك وتعالى بقوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. يقول علماء الإعجاز اللغوي إن من رحمة الله تبارك وتعالى بأمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله قد قال على لسان خليل الرحمن: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، ولم يقل فاجعل الناس تهوي إليهم، ولو قالها لهوى جميع الناس الذهاب إلى بيت الله الحرام. إلا أن الله عز وجل لا يريد القوالب، لا يريد المظاهر، لا يريد الأشكال الخادعة، ولكن الله عز وجل يريد أن الناس الذين يذهبون إلى هناك لا بد أن يحملوا قلوبا تقية نقية طاهرة من أمراض القلوب. ولذا كان التعبير القرآني البليغ المعجز: فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم العزم عليه، أي حين تعزم على أداء فريضة الحج لا بد أن يكون عزمك صادقا خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، لأن عندنا قاعدة إيمانية تقول إن الله تبارك وتعالى لا يقبل من العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. وقد قفز إلى بؤرة شعوري الآن قول الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ثم قطع العلائق المانعة منه. يقول العلماء معنى هذا أن الحاج لا بد أن يتوب ولا بد أن يرد المظالم إلى أهله. وقد استمعنا إلى قارئنا الكريم وهو يتلو علينا تلك الآيات البينات من سورة التحريم، والذي بدأها بهذا النداء الإيماني الذي تكرر 89 مرة في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يا من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم واتبع النور الذي أنزل معه، إذا أردت أن تؤدي الصلاة، أن تؤدي الزكاة، أن تصوم رمضان، أن تحج بيت الله الحرام، عليك أن تتجه بالتوبة الخالصة النصوح لربك تبارك وتعالى. ولقد قال جميع العلماء إن التوبة واجبة، وإن التوبة واجبة على الفور، وإن التوبة واجبة من جميع خلق الله تبارك وتعالى، لأنه ما من أحد من خلق الله إلا وقد ارتكب ذنوبا واقترف آثاما، وكل شعيرة من شعائر الحج إنما تدعوك إلى التوبة إلى الله تبارك وتعالى. وأنت تطوف حول بيت الله الحرام يجب عليك أن تتوب إلى الله توبة خالصة نصوحة. وأنت تسعى وأنت تقف على عرفات في خير يوم على ظهر الأرض أعطاه الله للحبيب ولأمة الحبيب صلى الله عليه وسلم، عليك أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة خالصة نصوحة. وكأن للآلة أرقب الناس موكب الحجيج هناك وهم يطوفون، وقد تجردوا من أعراض الدنيا ومن أغراض الدنيا، وقد وقفوا بإذن الله على عرفات وهم ينشدون هذا النشيد الإلهي: لبيك اللهم لبيك، رجوعا إليك يا ربنا بعد رجوع، توبة إليك يا ربنا بعد توبة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. ومن هنا من مصر كنانة الله في أرضه، ومن هذا المكان الطاهر أرفع أكف الضراع إلى المولى تبارك وتعالى، ولساني ولسان حالكم يقول: إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وما لي حيلة إلا رجائي بعفوك إن عفوت وحسن ظني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. تقبل الله من الحجاج حجهم، وتقبل من الساعين سعيهم، وغفر لنا ولكم الذنوب، وستر لنا ولكم العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. كل عام أنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، استمعنا إلى هذه الكلمة الطيبة والموعظة البليغة، ألقاها فضيلة الأستاذ الدكتور محمد متولي منصور، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف. وما زلنا معكم إخوة الإيمان في رحاب مسجد الشيخ زهران بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف، حيث ننقل لكم احتفال إذاعة القرآن الكريم بموسم الحج. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم الشوق إلى هذه الرحاب، رحاب مكة المكرمة والمدينة المعطرة، يحن إليها كل مسلم ويشتاق إليها كل مؤمن. إلى طيبة طال الحنين وزمزم، وللشوق نار في الضلوع وفي الدم، فيا رب هب لي منك فضلا فإنني أحن إلى البيت العتيق المعظم. إلى الكعبة الغراء والحجر والصفا، إلى القبة الخضراء مهوى المكارم، إلى روضة المختار روضة أحمد، حقق دعائي يا إلهي وراحمي. أيها الإخوة المؤمنون، ونبقى الآن مع هذه الابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ معوض الفشني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وكرضاك وحسن لقاك يا رب. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وبلغنا مما يرضيك آماننا، وارزقنا حج بيتك الحرام يا رب. يا الحرمات. اشرب هنيئا شربة من زمزم تروي عليل الأنفس الظمئة للقلوب وله بطيبة رغبة من يحيط بعرشه والطيبون على النبي محمد. يا قومنا صلوا عليه لتسعدوا بالخير والعيش الكريم الأرغد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هكذا إخوة الإسلام والإيمان، بهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها المبتهل الشيخ معوض شاهين معوض الفشني، نأتي إلى ختام هذا اللقاء الطيب، حيث نقلنا لكم على الهواء احتفال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة بموسم الحج المبارك من رحاب مسجد الشيخ زهران بمدينة الفشن بمحافظة بني سويف. نقل لكم هذا اللقاء من الهندسة الإذاعية أحمد عبد الرؤوف، وحتى نلتقي بكم في لقاء آخر إن شاء الله، لكم تحيات كمال نصر الدين من أسرة المذيعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.